بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء السادس من شهر ذي القعدة لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث 21، وهذا الحديث هو الذي رواه أبو عمر، وقيل أبو عمرة سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو أبو عمر أو أبو عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي، وهو صحابي جليل أسلم مع وفد ثقيف رضي الله عنه وأرضاه، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات الطائف، وأيضا قيل أنه ولاه عمر على صدقات الطائف، وقيل أنه كان أميرا على الطائف رضي الله عنه وأرضاه. روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم خمسة حديث، منها هذا الحديث العظيم الذي يسأل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذا الحديث أهمية هذا الحديث. هذا الحديث موقعه عظيم، وهو من بديع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الجملتين جميع معاني الدين، جميع معاني الإسلام. قال الأبي رحمه الله: كان من جوامعه صلى الله عليه وسلم، لأنه أجمل فيه ما فصله في 23 سنة، أجمل فيه ما فصله النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال المناوي رحمه الله تعالى: وهذا من بدائع جوامع الكلم، فقد جمعنا فيه، يعني جمع لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه جميع معاني الإيمان والإسلام اعتقادا وقولا وعملا. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أمره أن يجدد إيمانه بلسانه متذكرا بقلبه يعني هذا الإيمان، وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، لأن هذه هي الاستقامة. المسألة الثالثة في هذا الحديث من ألفاظ الحديث، أولا اللفظ الذي معنا قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواية ثانية عن سفيان بن رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر نعتصم به، حدثني بأمر نعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه أحمد. اللفظ الثالث عن سفيان رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام ولا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه. رواه أحمد والنسائي. رواه أحمد والنسائي. إذن هذه ثلاثة ألفاظ لهذا الحديث. مسألة الرابعة، قال السعدي رحمه الله تعالى: هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه حتى الممات. انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى. المسألة الخامسة، معنى الاستقامة. قال أبو بكر رضي الله عنه عند الآية ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله شيئا، وعنه لم يلتفتوا إلى إله غيره، وعنه ثم استقاموا على أن الله ربهم. وروي عن عمر رضي الله عنه استقاموا على طاعة الله لم يروغوا. روى قال الثعلب: والمراد من هذه الأقوال الاستقامة على التوحيد الكامل، الاستقامة على التوحيد الكامل. وقال القشيري رحمه الله تعالى: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وبوجودها حصول الخيرات، بوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جده. وقيل: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى بالصدق. وقال الواسطي: هي الخصة التي بها كملت المحاسن. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه بيمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الخير كلها. المسألة السادسة في هذا الحديث يا أيها الكرام: لا بد من تقصير في الاستقامة. إذا كانت الاستقامة هي الدرجة القصوى يا عباد الله، إذا كانت هي الدرجة القصوى في كمال المعارف والأحوال وصفاء القلوب في الأقوال والأعمال وتنزيه العقائد من سفاسف البدع والضلالات، فإن الإنسان لن يبلغ الاستقامة حق الاستقامة، بل لا بد من حصول تقصير في بلوغها. ودليل ذلك قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، إذ لا بد فاستقيموا إليه واستغفروه إذ الأمر بالاستغفار إنما هو لجبر النقص لجبر النقص والتوبة والرجوع إلى الاستقامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد ومسلم: استقيموا ولن تطيقوا، وفي رواية: استقيموا ولن تحصوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. والسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. المسألة السابعة يا أيها الكرام، المسألة السابعة في هذا الحديث: استقامة القلب. أصل الاستقامة عباد الله، أصل الاستقامة يا عباد الله هي عبادة الله هي استقامة، أصل الاستقامة هي استقامة القلب على التوحيد، كما مر في بنا في معنى الاستقامة. ومعنى استقامة ومعنى كما مر معنا في معنى الاستقامة: ومتى استقام القلب أيها الكرام على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادة الله والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، لأن القلب هو ملك الأعضاء، وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مسألة الثامنة: استقامة اللسان. أعظم ما يراعى بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ويؤكد هذا ما ورد في رواية الترمذي: قلت يا رسول الله ما أخوف ما يخاف علي، فأخذ بلسان نفسه. وهذا حديث صحيح وحديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ومعنى تكفر يعني تخضع وتذل له. المسألة التاسعة: فوائد الاستقامة. إن الاستقامة ثبات وانتصار ورجولة وفوز في سبيل الطاعات وتغلب على الأهواء والرغبات، ولذلك استحق الذين استقاموا أن تنزل عليهم الملائكة في الحياة الدنيا ليطردوا من حياتهم الخوف والحزن، وليبشروهم بالجنة، وليعلنوا وقوفهم إلى جانبهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ومن ثمرات وفوائد الاستقامة الأمن في الدنيا والآخرة، والمحبة من الله عز وجل ومن الناس، والتوفيق من الله عز وجل، والتعاون والترابط وقوة المجتمع وتماسكه. ومن فوائدها الحياة الطيبة، ومن فوائدها حفظ الله للعبد وماله وأهله وسعة الرزق. ومن فوائدها البشارة والتطمئن ومغفرة الذنوب. ومن فوائدها المرور السريع على الصراط. ومن فوائدها الفوز بالجنة والنجاة من النار، نسأل الله الكريم من فضله. المسألة العاشرة في هذا الحديث سبل تحقيق الاستقامة والمحافظة عليها. أولا فعل الطاعات والاجتهاد فيها ومجاهدة النفس عليها، فإن الذي يفعل الطاعات ويجتهد فيها ويجاهد نفسه عليها يثبت على الاستقامة بإذن الله تعالى. ثانيا الاشتغال بالعلم الشرعي وطلبه، قال ابن القيم رحمه الله: به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. نسأل الله الكريم فضله. يعني اشتغالنا بالعلم سواء كان بتحصيله من الكتب أو بحضور المجالس أو بمتابعة الدروس عن طريق هذه الشبكة، كل هذا مما يزيد في استقامتك ومما يثبتك على الاستقامة. وهكذا المرأة يزيدها ذلك استقامة ويزيدها نورا إلى نورها. من السبل المعينة على تحقيق الاستقامة الإخلاص في العلم والعمل، فلا بد من مجاهدة النفس على الإخلاص، فهو روح كل عبادة، وبه تستقيم النفس وتصدق مع الله في الأقوال والأعمال. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص، من الإخلاص في العلم والإخلاص في العمل، كل هذا مما يحقق لنا الاستقامة. رابعا الدعاء، فالدعاء سبيل لحصول المطلوب وزوال المكروه، ومن أعظم المطلوبات الاستقامة على ما يرضي الله، على ما يرضي الله تبارك وتعالى. فلندعو ربنا دائما وابدا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. ولذلك كان هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يثبته الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط لنثبت عليه ونبقى عليه. خامسا الاكثار من قراءة القرآن وحفظه وتدبره والعمل به، فهو من أهم الأمور في تحقيق الاستقامة، وقد جعله الله سبيلا لمن أراد الاستقامة. قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وهو يهدي للتي هي أقوم، وهو سبيل الثبات على الحق بإذن الله. فليكن لنا نصيب من هذا الكتاب ولنجتهد في ذلك حتى نثبت على الحق بإذن الله تبارك وتعالى. سادسا مما يحقق لنا الاستقامة الصحبة الصالحة، لأن صحبة غيرهم تضعف الاستقامة. وانظروا كيف أن الله تعالى أمر بالاستقامة ثم حذر من الركون إلى المعاصي، لأن هذا يؤثر على الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سابعا من سبل تحقيق الاستقامة التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. قال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثامنا الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله سبيل لثباتك وطرد الشياطين الإنس والجن عنك. تاسعا مجاهدة النفس والهوى والشيطان، فإنك إذا جاهدت فإن الله يثبتك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد نفسك وتجاهد هواك وتجاهد شيطانك. عاشرا الخوف والحذر من سوء الخاتمة، يخاف المرء من سوء الخاتمة، يخاف ويحذر من سوء الخاتمة، فيجتهد في البعد عن أسباب سوء الخاتمة. الحادية عشر معوق، أو المسألة الحادية عشر في هذا الدرس معوقات الاستقامة. كما أن للاستقامة يا عباد الله مغذيات ومقويات، فإن لها معوقات وممكن تعكس الأمور العشرة الماضية فإنها تكون معوقات، ومن ذلك إهمال الطاعات والتقصير منها والتقلل منها. إذا أهمل الطاعة فإنه سيتخلف تختل استقامته. إهمال الطاعات والتقلل منها، بعض الناس يترك السنن ويترك الأذكار والتبكير للمسجد ونحو ذلك، فهنا لا شك أنه سيؤثر على استقامته. ثانيا، ترك مجالس العلم والذكر. بعض الناس ما إن يتكلم حتى يخرج من المسجد أو يقفل الجهاز الذي فيه الذكر. ترك مجالس العلم، إذا وجدت مجلس من مجالس العلم فاحرص عليه، ومجالس الذكر أيضا احرص عليها، فإنها سبيل لاستقامتك وثباتك. من الأسباب مصاحبة أهل المعاصي وتتبع الرخص. إذا صاحب أهل المعاصي فإنهم سيؤثرون على استقامته، لأنهم ليسوا مستقيمين، سيؤثرون على استقامته ولا بد، فإن صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر. مثل الريح إذا مرت على الطيب حملت طيبا، وإذا مرت على غيره حملت ما مرت عليه. أيضا من المعوقات تتبع الرخص. بعض الناس يتتبع الرخص، هذه رخصة فيتبعها، هذه رخصة فيتبعها، وهنا يتخلص من أمور، من سنن ومن أمور ومن طاعات. فلا تتبع الرخص، وإنما عليك بالحزم والجد مع نفسك. من المعوقات الاستقامة الغلو في الدين، يغلو في دينه، هنا يشدد على نفسه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا تشدد على نفسك. ومنها الاستهانة بالمعصية أو التعرض للفتن، تعرض الفتن والشهوات وأماكن الغفلات. لا تعرض نفسك للفتن حتى ما تفتتن، نظرا حراما أو سماعا حراما أو مجالس فيها فتنة، أبعد عنها حتى تسلم، أبعد عنها حتى تسلم. ولذلك لا تعرض نفسك للفتن والشهوات وأماكن الغفلات، بل أبعد عنها. ومن معوقات الاستقامة الاستهانة بالمعصية، فإذا كان العبد يستهين بالمعاصي وبالمعاصي في الخلوات، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد أو على الرجل حتى يهلكنا. إذا خلا وقع في المعصية، وإذا كان مع الناس استقام، انتبه، هذا يؤثر على استقامتك يا عبد الله، هكذا أنت يا أمة الله. فلا للمعصية، سواء كنت لوحدك أو كنت مع الناس، ولا تستهن بالمعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تستهن بالمعصية، مثلها مثل قوم اجتمعوا وجمع ذا عودا وذا عودا حتى جمعوا ما أنضج طعامه، وهكذا هي محقرات الذنوب. متى يجتمعن على العبد فإنهن يهلكنا، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معوقات الاستقامة الانشغال بالدنيا عن الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. انتبه، انشغال بالدنيا، لا يقال لنا اترك الدنيا، ولكن نقول لا تنشغل بها عن الآخرة، لا تنشغل بها عن طاعة الله، اجعلها سلما للدار الآخرة ولرضا ربك تبارك وتعالى. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، يعمل مال الصالح الرجل الصالح، لكن لا تشغلك عن صلاتك وعن طاعة ربك وعن الواجبات، وتحملك على ارتكاب المنكرات. أيضا من الأسباب أو من المعوقات الاستقامة التوسع في المباحات، التوسع في المباحات يضعف القلب ويجر إلى التقصير في الواجبات. تتوسع في المباحات فإنها يضعف قلبك، وأيضا يجرك إلى التقصير في الواجبات حتى وإن كان مباحا. انتبه لنفسك يا رعاك الله. من ذلك أيضا معوقات الاستقامة الوسط السيء، فالوسط السيء سواء كان في الصحبة أو الوظيفة أو الأسرة أو المجتمع بشكل عام مما يضعف الاستقامة. قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال وجل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانتبه يا رعاك الله وانتبه يا أمة الله لذلك. مسألة ثانية عشر في هذا الدرس: أهمية الاستقامة. ومما يدلنا يا عباد الله على ذلك أن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا له: قد أسرع إليك الشيء، شيبتني هود وأخواتها. والذي شيبها منه قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، سعيه لأن يستقيم صلى الله عليه وسلم. حينما شيبتنا الدنيا شيبه سعيه لأن يستقيم على دين الله صلى الله عليه وسلم واجتهاده في ذلك، يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن رضي الله رحمه الله تعالى قال: لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا. وذكر القشيري عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا رسول الله، قلت شيبتني هود وأخواتها، فما شيبك منها؟ قال قوله: فاستقم كما أمرت. المسألة الثالثة عشر: قال السعدي رحمه الله تعالى: رتب الله على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه، لا يتم ذلك إلا بالثبات عليه، يعني بالاستقامة. مسألة الرابعة عشر: قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله هذا بالقلب، والاستقامة تكون بالعمل. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين تتضمنان الدين كله كما مر معنا. فآمنت بالله يشمل إيمانا بكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن اليوم الآخر وعن رسله وعن كل ما أرسل به، وتتضمن أيضا الانقياد. ولهذا قال: ثم استقم، وهو مبني على الإيمان، وهو مبني على الإيمان، فهو ومن ثم أتى بثم الدالة على الترتيب. ومتى بنى الإنسان حياته على هاتين الكلمتين فهو سعيد في الدنيا والآخرة، فهو سعيد في الدنيا والآخرة. المسألة الخامسة عشر: قال شيخنا الدكتور عبد الله الطيار حفظه الله تعالى: من مقاصد الحديث أولا الثبات على الإيمان قولا وعملا وليس قولا فقط، ثانيا الاستقامة على شرع الله والمحافظة على ذلك، ثالثا الحرص على ملازمة الطاعات، وأن يختم المرء بها حياته، نسأل الله حسن الختام. مسألة السادسة عشر: جماع الخير في الاستقامة وهي طريق النجاة. الاستقامة تكون في النيات والأقوال والأعمال. أيضا ليس مفهوم الاستقامة عدم الوقوع في الذنب، وإنما هو الاستقامة في النيات والأقوال، وأيضا استقامة على ترك الذنوب والمعاصي. المسألة السابعة عشر: أمر الله عز وجل بالاستقامة، منها قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقوله: فاستقم كما أمرت، وقوله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، وقوله: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك. كما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ربنا تبارك وتعالى. المسألة 18 من مسائل هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أولا أن الإيمان بالله يسبق الطاعات، والله عند ظن عبده به، قل آمنت بالله ثم استقم. ثانيا أن الأعمال الصالحة التي ينبغي المحافظة عليها من شعب الإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم. ثالثا لا بد من الإيمان والعمل الصالح لتصلح الحال ويفوز فوزا عظيما. لا يكفي أن يقول مؤمنا أنا مؤمن، الإيمان في القلب، لا بد من عمل الصالحات حتى يفوز الفوز العظيم. رابعا بعد الإنسان عن الطاعة يعرضه للآفات، بعد الإنسان عن الطاعة يعرضه للآفات، قل آمنت بالله ثم استقم. الفائدة الخامسة الأمر بالاستقامة على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، قل آمنت بالله ثم استقم. المسألة السادسة والفائدة السادسة حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم دينهم والمحافظة على إيمانهم وهنا فوائد ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الفائدة السابعة من فوائد ابن عثيمين، الأولى من فوائد ابن عثيمين الحرص على السؤال عما ينفع في الدنيا في الدين والدنيا، اسأل عما ينفعك في أمر دينك وفي أمر دنياك لتستفيد. المسألة الثامنة عقل أبي عمرو أو أبي عمرو حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه النهاية، ويستغني عن سؤال أي أحد حيث قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، هذا يدل على عقله رضي الله عنه وأرضاه. أيضا التاسع أنه أجمع وصية وأنفع وصية، أجمع وصية وأنفع وصية ما تضمنه هذا الحديث الإيمان بالله ثم الاستقامة على ذلك. الفائدة العاشرة أن الإيمان لا يكفي عن الاستقامة، الإيمان لا يكفي عن الاستقامة، بل لا بد من إيمان بالله واستقامة على دينه، إيمان بالله واستقامة على دينه. مثلا أو الفائدة 11 أن الدين الإسلامي مبني على هذين الأمرين، الإيمان ومحله القلب، والاستقامة ومحله الجوارح، وإن كان للقلب منها نصيب لكن الأصل أنها في الجوارح، الأصل أنها في الجوارح. المسألة 19 والأخيرة من مسائل هذا الحديث، قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال ابن رجب رحمه الله تعالى فأمره الله أن يستقيم هو ومن تابعه وأن لا يجاوز ما أمر به وهو الطغيان، وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها، وقال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال قتادة رحمه الله تعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله. قال النووي قال أن يستقيم على أمر الله، قال الثوري رحمه الله تعالى على القرآن، وعن الحسن قال لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض مسائل أو ما تيسر جمعه من مسائل هذا الحديث. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يعيننا على أمر الدين والدنيا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا. اللهم احمي الحدود واحفظ الجنود ورد كيد الأعداء عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. و الحمد لله رب العالمين.